هل في القرض زكاة؟ نعم إن الله نصر إليه وحال عليه حول كذلك سواء مالا لك جزاك من زيد ألف ريال أو ألفين أو مئة ألف أو أكثر وحال عليه حول واحد لك لأنه مالك سواء مالا لك سواء دينا عليه لأخيه فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها من عطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.